ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله أن يبارك فيهم وأن يتقبل سعينا وإياهم، إنه جواد كريم. أيها الأكارم الأفاضل، أيها الإخوة الفضلاء، كلمة استفزتني وهي التي دفعتني دفعا لهذا اللقاء. استوقفت شابا في بداية المرحلة الثانوية، فبقول له ازيك اخبارك ايه، المهم بقول له اخبار الرجولة ايه، يعني كلمة كده يعني، فبيقول لي اثبت لك. هو طبعا الكلمة دي دارجة على ألسنة الشباب يعني، او كلمة معروفة وبيهزروا بيها يعني، بس الحقيقة ان انا وقفت امام هذه الكلمة بقى، أثبت لك إن أنا رجل. لقيت إن هذا المفهوم، مفهوم الرجولة، من أكثر المفاهيم المظلومة، المفاهيم المظلومة التي شابها الكثير والكثير من الأخطاء، شابها كثير من الاختلاط، وذلك بسبب التأثر بالبيئة التي نحياها، الثقافة العامة المغذية لعقل الإنسان وسلوك الإنسان وتصورات الإنسان. الحقيقة إن إحنا عندنا مشكلة موروثة أو مشاكل موروثة. هذه المشاكل مشاكل تتعلق بمسألة دلالات المفاهيم، إن أنا محتاج أفهم ما معنى هذا المصطلح وإيه دلالته الحقيقية، والممارسات بقى بتاعتي الحقيقية دي هي اللي هتثبت لي إذا كنت أنا فاهم ولا لأ. عشان كده أنا النهاردة ناوي إن أنا أتكلم معاكم كده أكتر من مرة عن قضية الرجولة وما يتعلق بها، في سلسلة لن تكون طويلة بعنوان رجال كالجبال. رجال كالجبال. هبدأ النهاردة هذه السلسلة وهتكلم مع إخواني وأخواتي عن مفهوم الرجولة. قبل ما هتكلم عن مفهوم الرجولة من الناحية اللغوية أو الناحية الشرعية، الكلام ده يمكن عملته قبل كده، عايز أتكلم شوية عن مفهوم الرجولة بمعنى توسعي من ناحية النظر الإنساني أو العلوم الإنسانية. محتاج ان انا اتكلم عن ما معنى كلمة رجل. طب هل الرجل هو الذكر؟ يعني الرجولة تساوي النوع؟ طيب الرجولة والنوع تساوي الجندر؟ ولا في تباين وتداخل في التعريفات؟ لو تكلمنا عن الرجولة هنجد ان الرجولة من الناحية التعريفية الإجرائية الموجودة في لغة العرب يقولون الرجولة هي قوة نفسية تحمل صاحبها على التحلي بأخلاق ومروءات العرب التي تجعله رجلا. أخذ بالك؟ طيب لما نيجي بقى نبص على مفهوم الرجولة ونيجي نبص على كلام الجماعة المتخصصين في علم النفس مثلا، أو في الجانب بتاع علم الاجتماع، أو في العلوم التربوية والسلوكية، هنلاقي إن فعلا في تقسيم غايب عن عقول الناس. وخلي بالك التقسيم ده مش تقسيم نظري يعني، انا وانا قاعد بقرا وبسمع للمتخصصين في الباب ده، انا قاعد اصلا هل الكلام اللي بيتقال ده يعني مجرد كلام معرفي نظري؟ لا لا لا لا خالص، ده انت هتشوف دلوقتي ان عدم معرفة الناس بهذا الكلام وان الجهل بدلالاته سبب من اسباب التشوه اللي احنا عايشين فيه. مفهوم الرجولة اولا ليس مفهوم الرجولة مفهوما واحدا، بل له دلالات متعددة. يعني مثلا في اصطلاح اهل الدين وفي اصطلاح اللغة ده مفهوم، انما في الدلالات بتاعة علماء النفس علماء الاجتماع له دلالات اعمق. معايا؟ مثال، هل الرجولة هي النوع، يعني الرجولة هي الذكورة، أم أن الذكورة ده شيء من لوازم الرجولة؟ الصحيح أن الرجولة أعلى وأعم من الذكور، ولهذا نجد القرآن عزز هذا المعنى. يعني القرآن العظيم والسنة النبوية الزاخرة عززت هذا المعنى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآيات. خد بالك انت ازاي مسألة التداخل ده مهم جدا ان احنا نفهم هل الرجولة هي الذكورة ولا في انفكاك جهة ولا في خصوص وعموم ولا ايه بالضبط. هنجد ان الرجولة هي القوة والعزيمة والبسالة وكل ما من معناه أن يوحي بهذه الصفة الجميلة التي يحاول الرجال أو يحاول الشباب أن يتحلوا بها. طيب، والنوع، النوع ده متعلق بالتركيبة الهرمونية الفسيولوجية. أخذ بالك عشان أعرف اللي قدامي ده ذكر أم إيه أم أنثى. وبمناسبة ذكر أم أنثى مفيش تقسيم ثالث، يعني ربنا خلقنا إما رجالة وإما نساء طبعا، يعني وده التقسيم الأغلبي. ممكن يبقى فيه بعض الاستثناءات اللي هو بيسموه الخنثى أو الخنثى المشكل، دي استثناءات بسيطة جدا ولها أحكامها الشرعية والفقهية والقانونية والطبية. إنما الأصل إن الخانة لإما ذكر لإيه؟ لأنثى. ومؤخرا رئيس أمريكا المسمى بترامب قال إن أنا سأتصدى للفوضى الجنسية التي حدثت في الفترات الماضية بما يتعارض مع الدين ويتعارض مع الأخلاق، وإن إحنا مش هيبقى فيه في الخانة إلا ذكر أو أنثى. سبحان الله العظيم، الحمد لله على نعمة الإسلام والله، والحمد لله على نعمة سلامة الفطرة، الحمد لله إن هم لسه دلوقتي جايين يكتشفوا إن مفيش إلا ذكر أو أنثى، وغير كده يبقى فيه فوضى بقى جنسية. يبقى الرجولة دي قصة، النوع ده متعلق زي ما قلنا بالجانب الهرموني والفسيولوجي بتاع الجسم. طيب، وفي بقى حاجة اسمها الجندر، وده من المصطلحات اللي بدأ يستخدم مؤخرا كثيرا على ألسنة بعض الحقوقيين العلمانيين وبعض دعاة تحرير المرأة وبعض العاملين في المجال السياسي ومجال الشأن العام إلى غير ذلك. يعني إيه الجندر؟ الهوية، الهوية الجندرية. لما نتكلم عن الهوية الجندرية احنا بنتكلم عن اربع حاجات. واحد، الهوية الجندرية يعني التعبير الجسدي، يعني اللي قدامي ده لو ولد تعبيرات جسمه اللي بيسموها لغة الجسد ماشية مع نوعه. انتوا فاهمين يا جماعة اللي انا بقوله ولا لا؟ طب ده هيفيدني في ايه؟ ده دي احنا الوقت ممكن نلاقي واحد ماشي في الشارع ماشي مشية البنت، هو شكله ولد، إنما مشيته، تعبيراته، حركات إيديه، حركات وشه، حركات مشيته، طريقة لبسه، طريقة كلامه، طريقة تعليقاته، ممكن تكون رايح في حتة تانية، خدت بالك؟ طيب ده يبقى عنده خلل إيه؟ عنده خلل فيما يسمى بالهوية الجندرية. لو عنده مشكلة في دي يبقى التعبير الجسدي دوم بيفهمني الهوية الجندرية، زي ما الجماعة الغربيين بيقولوا. كمان الهوية الجندرية دي بتخليني أبص وأدقق هو كإنسان شايف نفسه إيه، اللي بيسموها الميول الجنسية. ممكن واحد يبقى قدامك خلقيا ذكر، صح ولا لا؟ ولكن هو داخليا مش شايف نفسه ذكر، تلاقيه بيحب يقعد دايما في مجالس الحريم والبنات والستات، وتلاقيه لما بيتكلم معهم تلاقيه كده طري وناعم، وتحسه شبه الغريبة كده، يعني مفيش فرق بين خالتي نوسة وبينه. طبعا الكلام ده مش قصدي سخرية، انا بكلمك على ان دي مشكلة موجود، صح؟ يبقى هو شايف نفسه ايه؟ هو مش شايف نفسه ايه؟ ذكر، ولا شايف نفسه رجل، هو شايف نفسه، ولشديد الاسف، ولشديد الاسف شايف نفسه يميل الى الانثى. عشان كده بدأنا نسمع عما يسمى بالتحول الجنسي الان. ويمكن كان في ابن ممثل مشهور بيسعى لتحويل نفسه من ولد الى ايه؟ الى بنت، دون ذكر اسماء، والدنيا قامت. خير يا عم، في ايه؟ قال والله يا جماعة يعني انا مش شايف نفسي ايه مع الرجالة يعني، فانا عايز اقلب الشريط واروح الناحية التانية. طب ده ايه؟ ده اسمه الميول النفسي، هو شايف نفسه ايه. ثالث نقطة في الهوية الجندرية ما يعرف بالميل الجندري. الميل الجندري هو مايل لمين أكتر، للرجالة ولا لغيرهم؟ أربعة في الهوية الجندرية: الأدوار الاجتماعية، بيحب يمارس إيه في حياته، بيحب يعمل إيه. بعض الناس ابتلي الناس بما يعرف الآن بتغير الأدوار، يعني الراجل بقى ست والست بقت إيه؟ بقت راجل. ده نوع من أنواع الخلل في الهوية الجندرية، بمعنى تلاقي الراجل هو اللي بيمسح ويكنس ويطبخ ويغسل. ده ممكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يساعد زوجه عليه الصلاة والسلام، بس ده مش الأصل، صح ولا لا؟ يعني ده شيء استثنائي، النبي عليه الصلاة والسلام بيحاول أن يعلمنا أن احنا ازاي نعبر عن حبنا لأزواجنا وعن حبنا لأمهاتنا، فبنساعدهم، فده من أدوات التعبير. بس أنا مش هسيب رجولتي وأدواري وواجبي وهشتغل، أنا مش هشتغل غسالة أو هشتغل طباخ، حد فيهم حاجة؟ طيب اللي أنا بقوله ده اسمه إيه؟ اسمه الهوية الجندرية. لما بيحصل اضطراب في حاجة من الأربع حاجات اللي أنا قلتهم ده معناه إن في اضطراب في هويتك أنت، أنت ولد ولا بنت. وطبعا مسألة الاضطراب ده بعض الناس بتقوم واخداه مسوغ للتحول الجنسي، وبالذات في الغرب، وطبعا ده ضلال. التحول الجنسي ده يا اخواننا حتى هنا عندنا في وزارة الصحة محطوط له قواعد وضوابط ويعني أصول. لو فعلا الإنسان لو عنده اضطراب هوية طبقت عليه القوانين دي والضوابط دي، إن شاء الله مش هيكون مخالف للشرع، وأرجو ذلك. إنما اللي احنا بنسمعه ده دلوقتي إن واحد عايز ان هو يتحول لانثى علشان يبقى شديد الجذب للرجاله، وواحده عايزه ان هي تتحول الى رجل، وده بدانا نشوفه دلوقتي بنت بتلعب ملاكمه وبعد كده بتحلق شعرها وبعد كده بتحلق دقنها. ايه الكلام الغريب اللي احنا بنشوفه ده؟ وليس الذكر كالانثى، هذا قانون السماء. الله يقول وليس الذكر كالانثى، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ده هو اللي خلق، فهو اعلم جل جلاله بما ينفع الناس. النهارده او المقدمه دي مقدمه ممكن تكون صعبه، بس مقدمه لازم نفهمها، لان للاسف بسبب الاختلاط في المفاهيم وبسبب تشوه المعارف وصلنا الى النتيجه اللي احنا فيها دلوقتي، ان الاولاد ماشيه في الشارع لا انت عارف الولد ده ولد ولا ذكر ولا رجل ولا ده عنده ميول انثويه ولا ده ايه، خلطبيطه سلطه. كانت النتيجة ان فعلا احنا عندنا مشكلة حقيقية دلوقتي في مسألة ده مين وده ايه وهيكمل حياته ازاي. طيب النقطة التي تليها، للرجولة مقومات. هذه المقومات ممكن نقول عليها الأطر الأساسية للرجولة. لما تيجي تعمل استقراء لكلام علماء الاجتماع وعلماء النفس وأيضا تنظر إلى علماء الشرع الشريف وتبدأ تشوف إيه المقومات الأساسية للرجل، وكلمة مقومات أساسية للرجل سواء الرجل ده مسلم مش مسلم، رجل يعني إيه جنس الإيه جنس الرجولة، أنا أتكلم الآن عن جنس الرجولة ولكن ولا أخصص الرجل المسلم. ايه مقومات الجانب الرجولي عند الرجل؟ قالوا ان في تقريبا 5 مقومات اساسية كلية. المستوى الاول هو مستوى المفاهيم والاصول الايديولوجية الفكرية، المبادئ اللي بتتغرس في هذا الإنسان. ودي ممكن احنا المسلمين نضيف لها كلمة البعد العقدي والبعد الشرعي، لأن كل إنسان بيتصف بصفة الرجولة لابد وأن يكون عنده ريد لاين، يعني خطوط أو خط أحمر لازم بيكون بيبني عليه. دي بيسموها ايه؟ بيسموها المفاهيم، الاطر المفاهيميه او الاطر العامه المعرفيه لهذا الانسان. احنا المسلمين عندنا بعد اسمه البعد الايماني، عندنا من الاصول التي يبنى عليها الرجل انه عبد لله عز وجل، انه مربوب مخلوق، أن الله عز وجل سائله يوم القيامة، أن الله تبارك وتعالى سيحاسبه على الصغير والكبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هناك منظور عام أو أفكار عامة، وهناك منظور إيماني بالنسبة لنا نحن المسلمين. طب المنظور الإيماني ده هيفرق في إيه؟ لأن هيفرق في انعكاس بقى في المسؤوليات، مسؤوليات تجاهي تجاه ربنا عز وجل، تجاه الخالق سبحانه وتعالى، مسؤوليات تجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مسؤوليات تجاه نفسي، مسؤوليات تجاه غيري، مسؤوليات تجاه زوجتي، مسؤوليات تجاه أولادي، مسؤوليات تجاه أهلي، مسؤوليات تجاه مجتمعي، مسؤوليات تجاه أمتي، صح؟ مسؤوليات نحو العالم الذي أحياه، بل حتى مسؤوليات تجاه العجماوات اللي ربنا خلقها في هذا العالم. إذن البعد الديني العقائدي بيخليك تبدأ تشوف الصغير صغير والكبير كبير، وتبدأ بقى تبني على هذا الأساس. يبقى أول مقوم من مقومات الرجولة البعد المعرفي الفكري. 2، المستوى النفسي للرجل، ده بعد هام جدا، ان ده مقوم اساسي من مقومات الرجولة، لن يستطيع إنسان أن يكمل في طريق الرجال إلا أن يكون إن شاء الله تعالى قد جاهد نفسه ليكون سويا. السواء النفس ده مطلوب جدا. ليه؟ لأنه على إثره الإنسان ده هيتعلم إزاي يقاوم، إزاي يغلب، إزاي لو وقع يقدر يقوم، إيه المطلوب منه ليكون شجاعا، إيه المطلوب منه ليكون قويا، إيه المطلوب منه علشان يقدر يحتمل في الحياة اللي هو ماشي فيها دي. ده أمر مهم جدا جدا جدا. إذن لابد من تهيئة نفسية ومستوى نفسي معين يصل إليه هذا الإنسان ليحكم عليه بأنه رجل. ثالث مستوى من المستويات المطلوبة علشان يبقى صاحبنا ده يوصف بالرجولة، المستوى السلوكي والممارسات العملية. النهاردة لما نيجي نبص نجد ان مثلا العرب زمان كانوا بيبعتوا اولادهم يرضعوا ويربوا في المراحل الاولى في البادية، كانوا يبعتوا كده في الاماكن الصحراوية شديدة الايه الصعوبة. تخيل مكان صحراوي يعني حر شديد وما فيه ندرة في الاكل وقلة مياه، الدنيا صعبة. ليه بيبعت ابنه في المرحلة الاولى هناك؟ عشان يعمل ايه؟ عشان يكتسب معاني التجلد، يكتسب معاني الرجولة من الواقع العملي. وده احنا شايفين، شوف النهاردة في الممارسات العملية لما تبص كده على ما يحدث للمؤمنين والصامدين والثابتين من إخواننا في غزة، نصرهم الله وآواهم وثبتهم وأعانهم وجبرهم يا رب العالمين. لما بص على الطفل مش شكل الكبير، الولد دمر بيته، طب هيعمل ايه دلوقتي؟ محتاج انه يجيب مي، طب ما هم مفيش، فبيعملوا ايه؟ بيملوا مي. فبيملوها ازاي؟ بيملوها في وقت معين، فالولد بيضطر يروح يملى الجراكن والحاجات دي علشان مقومات الحياة الأساسية، يعرف يأكل يشرب إلى غير ذلك. طب الولد اللي ماشي مسافة طويلة ووقف وقت طويل وماشي شايل حاجات أتقل منه هو شخصيا، إيه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده إن هذه الممارسات السلوكية هتخليه رجل، هتخليه ناشف، هتخليه قوي، هتخلي له حظ ونصيب وافر من كلمة رجل. وصلت؟ أربعة من أسس الرجولة الضوابط والقيم الأخلاقية المعبرة عن الرجولة. دائما لابد من نظر إلى الإجراءات الأخلاقية التي يحياها الناس في مجتمعنا. إخواننا، أنا عارف إن في بعض الناس لو قرأت خارج نطاق الشرع وخارج نطاق الأخلاق الإسلامية إلى غير ذلك، هتجد مثلا إن في بلاد الرجالة فيها بتعمل حاجات شبه النساء. يعني في اسكتلندا يا جماعة الرجالة بيلبسوا جيبات، عارفش تعرفوا المعلومة دي ولا لأ، ولعل بعضكم شاف الصور دي على المواقع التواصل الاجتماعي، وممكن يكون ممثل مشهور او لاعب مشهور او ممكن يكون مدرب، يعني اصلا بنيته العضلية والجسمية قوية جدا وماشي في الشارع لابس جيب. حاجة عجيبة جدا. اذا المنطلقات القيمية والضوابط الاخلاقية دي اساس من الاسس التي يرجع اليها كاساس من اسس الرجولة. كذلك من الاسس أسس الرجولة الجوانب الجسدية. الجوانب الجسدية دي التركيبة الجسدية التي تظهر لنا هل أنت رجل مكتمل الرجولة أم أن عندك مشكلة. النهاردة من مظاهر مثلا الرجولة المشهورة مسألة اللحية، صح لا؟ يعني دي من المظاهر اللي ايه اللي الناس حتى لو مش مسلمة كانت بتعمل كده. تلاقي الناس مثلا العرب، تلاقي الناس اللي بتوع قريش، بتلاقي الناس النصارى، تلاقي مثلا حاخامات اليهود، تلاقي حتى البوذ، تلاقي حتى الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي ممكن تسيب شعرها وبتاع، لان دي علامه من علامات الرجوله والفحوله. حتى مؤخرا بدا بعض الشباب دلوقتي يفطن الى ذلك، فتلاقي دلوقتي من جمله الموضه اللي هم بيعملوها ان هم بيعملوا ايه؟ بيسيبوا شعرهم، شعر راسهم، وكمان بيسيبوا شعر لحيتهم، من باب ان دي علامه من علامات الذكوره والرجوله. طيب لو احنا قلنا النهارده هل ممكن انسان يخليه راجل؟ يعني لو قلت الكلمه دي خليك راجل، تقول لي جميل هخليني راجل في ايه بقى؟ في مساحات بيسموها مساحات الرجوله، المساحات المميزه، القسمات المميزه لهذا الرجل. كيف اعرف ان من امامي ايه؟ رجل. قالوا ان في حاجات يجب على الانسان الرجل انه يكون هو واضحه فيه. ايه يا جماعه؟ قالوا اربع حاجات. الرجل دائما يحب ان يكون قياديا كبيرا، ملكا، رئيس جمهوريه نفسه زي ما بيقولوا. يبقى الرجل ده دي سمة من سمته. كذلك فإن هذا الرجل بيحب أن يكون صاحب معارف وخبرات واسعة. كذلك فهو يحب أن يكون عنده عاطفة الحب، عاطفة الود على من يحب، عاطفة الإشفاق، عاطفة الأبوة. دي كلها داخلة أيضا في مساحات الرجولة. والمساحة الأخيرة من مساحات الرجولة مسألة أن هذا الإنسان محارب، أن هذا الإنسان خطير، دينجرس، هذا الإنسان فايتر، هذا الإنسان لا يلين، وإن استراح فاستراحته استراحة محارب ليقوم ويكمل ما هو مطلوب منه. هذه المساحات الأربعة الأصل أنها تكون موجودة في كل رجل حتى يوصف بالرجولة. طيب هذه المساحات هي موجودة عند كل الناس بنسب، تقل عند فلان، تزيد عند فلان، تعلو عند فلان، تقل عند فلان، ده شيء معروف جدا. فتلاقي مثلا فلان عنده صفة الملكية القيادية، انه بيحب دايما يكون كبير، يبقى الصغير ده دي صفة من صفات الرجولة، ويعني مسافة يجب ان تكون موجودة في هذا الانسان، ان يكون قياديا، أن يكون رجلا، أن يكون كبيرا. طيب لما يكون الإنسان ملك معناه إيه؟ معناه أنه بيتصرف بتصرفات الملوك في بيته، بيتصرف بتصرفات الكبار في بيته، أنه رجل مسؤول، أنه رجل فاهم كيف يدير هذا البيت، إنه رجل عنده استطاعة إنه يوصل بيته إلى شط الأمان أو إلى بر الأمان. ولكن الموضوع ده أحيانا بيزيد عند الإنسان لغاية لما يتقلب للضد تماما. فبعضهم لما بيكون عنده هذه الصفة، صفة إنه كبير، وصفة إنه قيادي، وصفة إنه مالك نفسه أو جمهوري رئيس جمهورية نفسه زي ما بيقول، ممكن يصاب بالكبر ممكن يصاب بالعجب، ممكن يصاب بالتجبر، ممكن يصاب بأنه يتحول من إنسان سوي إلى إنسان عنده طغيان، مساحات الطغيان عنده تزيد داخل نفسه وأيضا تزيد في الواقع الموجود. أحيانا هذا الإنسان اللي هو عنده نوع من أنواع القيادة وعنده نوع من أنواع الملكية الزائدة، الموضوع بيزيد معاه فبيبقى ملك أكتر من الملك نفسه، فبيتسلط بقى على نفسه وبيتسلط على من هو سواه، ويتحول إلى شيطان مريد عنيف معنف لا يألف ولا يؤلف. طب ما دي كارثة، لأن كده الموضوع خرج عن الوسطية وقلب بالطرفية. فالنهاردة لما يجي واحد يقول لي النهاردة هذا الإنسان، هذا الشخص، هذا الرجل القيادي الكبير فيه بعض سمات يعني فرعونية، وارد. عشان كده المطلوب ان انت تكون قيادي، المطلوب ان انت تكون كبير، ولكن في نفس الوقت المطلوب ان انت تراعي الجوانب الاخرى علشان تصل الى نيل شرف هذا الامر. طيب، من مساحات الرجولة ايضا ومن ادوارها واطوارها ان الرجل لابد وان يكون صاحب تجربة وصاحب معرفة، سواء كان ذلك بالشرع الشريف أو كان ذلك متصلا بأصدقائه، كان ذلك متصلا بجيرانه، كان ذلك متصقا بكل من حوله علشان يقدر يكمل. إذن لابد وأن يكون عنده معرفة بالناس، معرفة بأنماط تفكير الناس، معرفة بما يقدمه وبالمحتوى الذي يقدم، معرفة بما ينفعه ويرفعه في الدين والدنيا والآخرة. إذن لابد أن يكون صاحب معارف. كذلك فإن هذا القلب يكون قلبا محبا، هذا الرجل يكون رجل محب. ربنا سبحانه وتعالى رزقه اللين ورزقه الرحمة، وهو فعلا يحب لنفسه ويحب لغيره ما يحب لنفسه، ويحب لنفسه أن يعيش على الطاعة وأن يموت على الطاعة. ومن جملة هذه الطاعات التي يحبها الأخوة والأبوة والبنوة، ولكل مقامه. فهو الإنسان ده بيتحول إلى طاقة من طاقات الحب سبحان الله العظيم. وأحيانا من الحب ما قتل، فيكون هذا الحب وهذا الود سبب من أسباب هدم بناء الآخرين. فالأمر يحتاج برضو إلى رشد. أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيضك يوم ما، واعكس بقى. إذا تاخد بالك من هذا المعنى. أيضا من مساحات الرجولة وأدوارها أن الإنسان الرجل عنده صفة أنه محارب، لا يفتر، لا يفتر، لا يفتر، لا يفتر. كذلك فهذا الإنسان يجتهد، يحارب، إن أخفق مرة أو فشل مرة يقوم وينجح مرات، لا يستسلم. وأيضا ليس هذا الإنسان متسلط على غيره، وليس معنف أو ضعيف، لا، بل إن هذا الإنسان المحارب يهدم ليبني غير ذلك أضعافا مضاعفة، حتى ولو فشل الناس، حتى ولو فشل الناس. إذن الإنسان الرجل فيه هذه الصفات المذكورة. لو حبيت أن أنا أديك كتالوج سريع وأقول لك الطريق إلى الرجولة من هنا، هقول لك إن الرجولة حتى تتحقق في إنسان وما يبقاش بس مجرد ذكر وإنما يكون رجل حقيقي، حتى يتحقق ذلك في إنسان فلا بد من تكاتف فردي وأسري ومجتمعي ودولي حتى ننقذ هذا الجيل لنحوله إلى رجال بحق وصدق يستطيع أن يحملوا راية الإسلام وأن يعبروا ببلاد المسلمين نحو الأمان. جميل. طيب ما الطريق إلى الرجولة؟ أولا لا بد وأن نفهم أن المصدر الأساسي للأولد أو للذكر أو للرجل هو الوالدان وبالذات الأب. الأب هو الذي يعطي التصورات الحقيقية عن معاني الرجولة، والولد أول ما عينه بتقع علشان يقلد بيقلد مين؟ بيقلد الأب. إذن لابد من إحياء علمني أبي، لابد من إحياء هذا المعنى علمني أبي. وإياك أيها الكريم أيها الأب أن تكون حاضرا غائبا، لا ده انت لازم تكون حاضر وفاعل في حياة الأبناء حتى توفق إن شاء الله وحتى يوفق غيرك الأولاد. لما انت لو سبتهم وقعدت بس ما وراكش غير مشروعاتك وشغلك وحياتك ومجدك الشخصي، ايه اللي هيحصل؟ هتكون النتيجة عاقبة سوء، ونحن نرى هذا يوميا من المشاكل التي تأتينا. إذن أول معطى من معطيات الرجولة حتى تصير رجلا يا عبد الله، فلا بد وأن تجتهد غاية الاجتهاد في الاقتداء بوالديك الأب والأم. طيب وإن ترك الوالدان مهمتهما، وإن ترك الأب على سبيل الخصوص مهمة إخراج رجل لهذه الأمة ينتصر لقضاياها، السؤال لو أنت فعلا حقا ما عملتش كده تبقى أنت كأب عملت إيه؟ يبقى أنت بالضبط وقعت في مصيبة، ومصيبة ذنبها متعدي. إيه بقى المصيبة دي؟ المصيبة دي ممكن تقول أنك كالمتولي يوم الزحف، اللي ما بيربيش أبنائه وما بيربيش وما بيعززش معاني الرجولة اللي احنا عندنا نقولها وغيرنا بيقولها، انت كأب ستكون سبب من أسباب تدمير الرجولة في ابنك، وستدفع أنت قبله الثمن غاليا في الدين والدنيا والآخرة. يبقى أول شيء وأول مقوم أساسي لمسألة الرجولة رقم واحد بعد الله عز وجل الأسرة، بعد واحد الأسرة، خاصة دور الأب. فالأب الآن قدوة حقيقية، فلا بد وأن يكون حريصا على مقامه وأن يجتهد غاية الاجتهاد في الثبات على هذا المقام، وينبغي عليه أن يحيي علمني أبي كما ذكرت لكم. طيب ليه الأب هو الأساس؟ لأن الأب في عملية الرجولة وعملية تلقين أولاده معاني الرجولة وتوريث الرجولة وتوريث الالتزام للأبناء، لابد وأن يكون الأب في كل هذا حاضرا فاعلا، لأن الأب هو الذي يعطي التصورات الصحيحة لأبنائه. عشان كده احنا نشأ عندنا أجيال يقول لك أحب الولد ولد الإيه؟ ولد الولد، كان يقولوا كده. فانت النهاردة كأب أو كجد حضرتك عليك دور رئيس علشان تورث أبنائك هذه المعاني، معاني الرجولة والشجاعة والقوة. ما ترميش على زوجتك كل حاجة. انت لو النهاردة الولد الذكر لو فضل في أحضان النساء، أحضان والدته واخته مش عارف ايه والكلام ده، الولد ده هيترعرع يبقى شكله ايه؟ هيكمل مسيرته ازاي؟ هيبقى راجل ولا من انصاف الرجال ولا ارباع الرجال ولا ايه بالظبط حاله؟ فالنقطه دي ارجو ان احنا ناخد بالنا منها. يبقى اول طريق الى الرجوله مطلوب من الاسره خاصه الاب، لان الاب قدوه. اتنين، لا بد لتحقيق الرجوله من سياق مجتمعي صحيح، يكون المجتمع نفسه فاهم ازاي بيطلع رجالة صح، ويكون المجتمع نفسه عنده وعي شبه كامل علشان يعرف يكمل مسيرته. انما لما يبقى المجتمع تغلغل فيه العير والنفير، وتغلغل فيه أشباه المثقفين، وتغلغل فيه الموتورين، وتغلب فيه الفاسقين، لا شك أن هذا المجتمع يعني على حافة الهوي. فدي نقطة مهمة جدا، لابد للمجتمع من تعزيز دور الرجولة حتى ينجو هذا المجتمع. ثلاثة، المؤسسات. نحن الآن في زمان المؤسسية، لا العشوائية لا الفوضوية. فالمؤسسات دورها أن تتبنى هذه القضية. فلما يتم تبني شبه كامل من مؤسسات، بتكون النتيجة إن المعاني دي بتوصل لأكبر قدر ممكن، بيتم غرسها بشكل صحيح وبطريقة صحيحة أكاديمية علشان ننهض بهذه الأجيال ونحقق معنى الرجولة. كذلك فإن من أدوات الرجولة التربية السوية. التربية السوية، والتربية السوية بتخليك أكثر ذكاء وأكثر عمقا من اللي قدامك. التربية السوية بتخلي بيحصل عندك امتناع لمعاني الرجولة، ان انت تكسر معاني الرجولة، عفوا، بيحصل عندك امتناع لكسر معاني الرجولة، بيحصل عندك نوع من انواع التوازن في اثناء ما بتشوف ابنك مثلا مش موفق في كذا ونجح في كذا، فبتبدأ انت بقى تتعامل معاه تعامل صحيح، تقوي عنده الضعيف وتبرك على القوي. طيب ما حصلش ده، هتكون النتيجة ايه؟ هتكون النتيجة اللي احنا بنعمله في بيوتنا يا جماعة. انت كل شوية تقعد تكلم ابنك وتقول له ولا انت طري، انت ما انتش راجل، استرجل يا ابني، شد حيلك، توجعش دماغي، وتفضل هذه الافكار وكثير منها غير صحيح من الناحية التربوية، تظل هذه الأفكار تغرس في هذا الولد حتى يضيع، ولشديد الأسف. يبقى هناك فارق كبير جدا جدا جدا بين تربية الولد وبين كسر الولد. لا، أنت محتاج أن أنت تعززه وتشجعه بالحق، قل له والله أنت جميل وأنت كبرت، وأنت بفضل الله عز وجل أن تقدر أن أنت تكمل، وأنت بفضل الله عندك مهارات 1 2 3 4، وتبدأ تعمم وتعزز اليقين عند هؤلاء. كذلك افهم الفارق بين الرجولة والذكورة والمراهقة والتحول الجنسي. هناك فارق بين كل هذه المصطلحات، وعلى إثره فإن التعامل مع هذه الطبقات المتباينة المختلفة هيختلف أيضا، وكذلك إدارة هذه المرحلة لإحداث التوازن بين الواقع والمأمول ده واجب هذا الأب، لأن الأب هنا له صفة القيادة، ربان السفينة، فيحبغي إن هو يبدأ يتدخل في الأوقات اللي يحس إن ابنه هيضيع منه أو شيء من ذلك. كذلك مما ينبغي أن يتربى عليه الرجل أن يكون مسلما موحدا، لا يرتضي بالله، لا يرتضي إلا بالله، ولا يحتكم إلا لشرع الله سبحانه وتعالى. دي نقطة جوهرية، نقطة جوهرية، فلا بد دائما أبدا من ضبط المفاهيم. كذلك فإن مما يساعد على تحقيق الرجولة التربية على كيفية التعامل مع إشكالات الحياة، صعوبات الحياة، مع ضغوط الحياة، لابد وأن يتعود الإنسان على ذلك حتى يكون رجلا، حتى يوفق هذا الإنسان ليكون رجلا بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك فمما يؤدي بنا إلى الرجولة التربية على كيفية التعامل مع الصدمات، سواء كانت هذه الصدمات صدمات نفسية أو صدمات مهارية أو صدمات حياتية أو صدمات في أشخاص أو صدمات إلى غير ذلك. لابد وأن تتعلم أن تتجاوز تلك الصدمات. إذن لابد من الربط بين التراث الديني والتاريخي والعربي حتى نتعلم المروءة من هؤلاء. بعض الناس لما يجي يقعد يشتغل مثلا في بحث في التاريخ أو بحث في السيرة، لو ركز على هذه المعاني التي خرج بها هو أولا ثم وفقه الله عز وجل لإيصالها لغيره لكان ذلك خيرا، ويكون لذلك الإنسان له أفضل الحظ والنصيب بإذن الله عز وجل. كذلك فالواجب اجتناب التطرف السلبي عن لقيم الرجولة. لابد من معرفة التطرف السلبي عند تعليم الرجولة، وأن نعزز الجوانب القوية الموجودة عند الأولاد في فترة التعليم، وفي نفس الوقت لو أخفق أحد أبنائنا يتم توجيهه بشكل صحيح، نقول له لعلها طبعا هذا قدر الله عز وجل، وعلمنا الإسلام أن نقول قدر الله ما شاء فعل، ولكن لابد أن نستفيد. قد يكون الخطأ منا إن احنا ما أحسناش استقبال هذه الامتحانات إلى غير ذلك، إذا لابد من النظر إلى هذا المعنى. كذلك فمن الطرق الآكد للرجولة اجتناب التطرف السلبي لقيم الرجولة. ودي نقطة جوهرية جدا جدا جدا، ان انت وانت شغال هتلاقي مثلا ان انت عندك بعض الاوقات بتبقى انت فيها قوي، واوقات تانية بتبقى انت فيها محارب، واوقات تانية بتبقى انت فيها الى غير ذلك. طيب احيانا بتبقى الادوار فيما يبدو لنا فيها طرفية وفيها تناقضات، ولكن الحقيقي انه ينبغي للانسان انه اذا اخفق في شيء فشل في شيء ان يسارع للقيام، ألا يستسلم لنفسه الأمارة بالسوء. يبقى دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، اجتنبوا التطرف السلبي عند القيام بالرجول، وعزز يا عبد الله ما ينبغي أن يحفظ لهؤلاء دينهم وهيبتهم ورجولتهم. وبهذا يصل الإنسان إلى أن يكون من أهل النفس السوية مع تقييم وتنويع بين الضعف والقوة. كذلك فمن الطرق إلى الرجولة سؤال الله تبارك وتعالى في أوقات إجابة الدعاء أن يعينها على تربيتكم تربية متوازنة للحصول على الأثر. كذلك فمن الطرق إلى الرجولة أن يحذر الرجل التفاهات والتعالي على خلق الله تعالى والكبر، بل كل هذا مذموم في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم النصيحة 13، اقتدي بالأمثلة الكاملة للرجولة. لما تقرأ عن سير الأنبياء وسير المصلحين إلى غير ذلك تجد أن هؤلاء كانوا أبعد الناس عن مسألة تضييع الأوقات. واخد بالك؟ كما قال الله عز وجل: وآتيناه الحكمة صبية. إذن حينما يأتي الإنسان إلى هذه المساحة الإيمانية التي هي المكون الأساس في شخصية هذا الإنسان، سيجد هذا الإنسان فتح من الله تبارك وتعالى عليه. إذن احرص على سؤال الله أن يعينك على التربية المتوازنة للحصول على حقك كرجل. ثم بعد ذلك أن تحرص غاية الحرص على التذلل إلى الله سبحانه وتعالى، أي يوفقك لتحقيق تلك المعالم، معالم الرجولة، حتى توفق وحتى تكون إن شاء الله تبارك وتعالى سببا في كل خير لنفسك وأهلك ودينك. ثم احذر يا عبد الله التفاهات البشرية، والزم التعالي على ذلك كله، واقتدي بالأمثلة الكاملة كسير الأنبياء والمرسلين لتتعلم من هؤلاء الرجولة. نحن لا نكتسب الرجولة يا جماعة من الراقصين ولا من السفلة، وإنما نتلقى كل معاني الرجولة من الأنبياء والمرسلين والمصلحين والأولياء المؤمنين وهكذا. يبقى ينبغي أن تحضر التفاهات، وأيضا إلزم التعالي على ذلك واقتدي بالأمثلة الكاملة للرجولة كالأنبياء والمصلحين. يمكن إن شاء الله في اللقاء القادم هتكلم مع حضراتكم عن لماذا الرجولة، عايز أتكلم مع حضراتكم عن نماذج من الرجولة، عايز أن أنا أحفز هذا المعنى من جديد حتى عند الناس المتدينين، لأن أنا شايف أن إحنا عندنا إشكالات كبرى الآن. الواقع بيقول كده، المجتمع من حوالينا بيقول كده للأسف، والواحد حزين جدا على هذا، ولكن نحتاج إلى تعزيز هذا المعنى من جديد حتى نعيد للرجولة مكانتها، وحتى نتخلق بأخلاق الرجال، نتخلق بأخلاق الأنبياء والمرسلين والصحابة ومن حذى حذوهم من التابعين ومن حذى حذوهم من الربانيين إلى غير ذلك. يبقى احنا محتاجين هذا المعنى. عشان كده آخر نقطة هقولها: من الطرق إلى الرجولة أن تكثر التعلق بالوحي الشريف، عشان تتعلم معنى الرجولة، علشان تشوف الإيمان بيعمل إيه بالرجالة. تخيل لما واحد بيبقى عنده شبه سواء نفسي، وعنده قوة وعنده شجاعة وعنده بسالة، عنده أركان الرجولة، عنده كتالوج الرجولة، ورغم كده فرط في الأصل اللي احنا قلنا عليه، المقوم الأساس اللي هو المقوم الإيماني بالنسبة له، ده سيكون بدل ما يكون بقى رجل نافع للأمة، ده سيكون وبال على الأمة، سيكون سبب من أسباب دمار هذه الأمة، صح ولا لا؟ عشان كده أخواننا نحتاج إلى أن نبسط هذا المعنى، أن نتعرف على مقومات الرجولة وعلى قوادح الرجولة، لعل الله تعالى أن يهدينا لنكون من الرجال الأسوياء الأصفياء. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يهدينا، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن توفقنا لهذا العمل الصالح، وأن تهدينا سواء السبيل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا رجالا على النحو الذي تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا رجالا لدينك، اللهم اجعلنا من رجالات الإسلام، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم ثبتنا وثبت بنا واهدنا واهدي بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وتب علينا واغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم خلقنا بأخلاق الرجولة، واجعلنا رجالا أسوياء، واجعلنا رجالا شجعان، واجعلنا من أهل البسالة والتقوى، وثبتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.